بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذه أيها الإخوة هي أول المجالس العلمية في مذاكرة هذه المختصرات الثلاثة المهمة: نواقض الإسلام، وثلاثة الأصول، والقواعد الأربع، والتي جمعها وألفها وصنفها شيخ الإسلام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن مشرف الوهيبي التميمي الحنظلي، المتوفى في سنة 1206 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باعث هذه الدعوة الإصلاحية في هذا القرن، القرن 12 وما بعده. فقد روى بعض أهل السنن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبعث على كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فوصف الشيخ رحمه الله بأنه المجدد لمن درس من معالم الدين، أي من أصوله وأركانه، في القرن 12، وما زالت هذه الدعوة يتفيأ ظلالها المسلمون في العالم إلى هذا القرن، القرن 15. وأول ما سنبدأ به في مذاكرة هذه الرسائل رسالة الشيخ في نواقض الإسلام للحاجة العظيمة الداعية إلى معرفتها وإلى التبصر والتذكر بها، وإلى أن ينتبه المسلم إلى دينه فلا يقع في ناقض ينقله فيهدم بهذا الناقض دينه، وكذلك لئلا تنطلع عليه شبه أهل الشبه وأهل الشبهات فيما يصيرونه من نواقض الدين وهو ليس كذلك، لأنه في هذا الزمان بل في آخر الزمان تتلاطم الفتن وتموج بالناس كل مشرب وكل متخذ، والنجاء من ذلك كله إنما يكون بتوفيق الله عز وجل وهدايته وتسديده وإلهامه، وسبيله هو العلم، العلم الصحيح المنبني على أصوله الصحيحة، على قواعده الشرعية، وعلى مقاصده المرعية المأخوذ عن أهله، المتلقى عن وحي ربنا كتابا وسنة، على جادة وطريقة السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين من بعدهم، ثم أئمة الإسلام جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن. وهذه المسائل يا أيها الإخوة مسائل جليلة، بل هذا الموضوع موضوع مهم وموضوع جدير بالعناية، لأنه من مسائل العقيدة أولا، ولأنه يعنى بما ينقل الإنسان عن هذا الدين، فإما إسلام وإما ضده بالكفر، فإن الإسلام والكفر قسيمات، إذا وجد أحدهما انتفى الثاني. ولهذا يعتني المسلم عناية عظيمة بأمر دينه ويهتم لعقيدته محافظا على بقائه فيها وعلى حذره الحذر العظيم الشديد مما ينقله عنها، وأهميته أيضا فيما ينقل الإنسان عن دينه ويوقعه في نواقض هذا الدين، أي ما يهدمه وما يذهبه. وأمر ثالث وهو ما أصبح شعارا لأهل هذا الزمان من تكفير الناس بعضهم بعضا بغير علم وبغير هدى، فمن لم يوافقهم في أقوالهم أو في أحزابهم وجماعاتهم أو في مآخذهم ومشاربهم يتبرؤون منه تكفيرا أو تبديعا، وهو الذي يسمى الآن في هذا الزمان بالطائفية والعرقية. فالمسلم إذا استبصر بهذا الأصل عرف دينه وما يبقيه فيه، وعرف أيضا ما يخرجه عنه مما عني العلماء رحمهم الله جل وعلا بذكره وجمعه وتصنيفه. ومن أهمية هذا الموضوع أيضا أن الشريعة أطبقت على حفظ هذا الدين والقيام به، بل إن الشرائع السماوية كلها اتفقت على حفظ هذه الضروريات الخمس التي جاءت شرائع الله كلها بالمحافظة عليها وبالعناية بها وبالاتفاق على صيانتها. وهذه الضروريات الخمس أعظمها الدين، وهو الدين الصحيح، يخرج هذا الدين الفاسد، فإن الشرائع جاءت بإبطاله وهدمه وإزالته وتغييره بدين الله الصحيح الذي أوحاه الله إلى رسله عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني، الضرورية الثانية، العقل. فالشرائع السماوية كلها متفقة على صيانة العقل الذي ميز الله جل وعلا به بني آدم وكرمهم به على المخلوقات من البهائم والجمادات. الضرورية الثالثة حفظ النفس، هذه النفس التي أرخص ما تكون في هذا الزمان، ومن بواعث استرخاصها إزهاقها بدعوى التكفير أو الردة أو نقلها عن هذا الدين إلى غيره، فيتخذون هذا ذريعة لإزهاق النفوس وإراقة الدماء تقربا إلى أهوائهم أو إلى ما يظنونه حقا وهو ليس كذلك. فحفظ النفس مما اتفقت الشرائع السماوية كلها على حفظه وعلى صيانته وعلى تعظيمه. ولهذا في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. الضرورية الرابعة من الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها وصيانتها والتنويه بشأنها حفظ المال، المال الذي تعلقت به النفوس. ولهذا المال معصوم ويملكه صاحبه إلا بوجوه شرعية، إما من جهة الأداء أو من جهة المقاضاة والقضاء. الضرورية الخامسة حفظ العرض، وهو المسمى عند العلماء بالنسب، فإن الشرائع السماوية عنيت بحفظ النسب وحفظ العرض، فلا تختلط أعراض الناس ولا أنسابهم ولا تنتهك، هذه النواقض نواقض الإسلام ودراستها تكرس هذا المعنى العظيم، لا سيما في أمور ثلاثة: في الدين، وفي المال، وفي النفس. في الدين بأن تثبت الإنسان ببقائه على دينه ما لم يقارف هذه النواقض، وبانتقاله عن دينه إن قارفها. والنفس لأن نفس المؤمن معصومة بهذا الدين، وتذهب عصمته بانتقاضه من هذا الدين وبردته عنه. ولهذا الناس في أنواع الدماء ينقسمون إلى ستة أقسام: القسم الأول المسلم المرتد عن دينه، كيف ارتد؟ بإتيانه ووقوعه في ناقض من نواقض هذا الدين الذي دخل فيه. إذا مجرد قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يكفيه، حتى يأتي بحقها وبلوازمها التي تبقيه في عصمة هذا الدين. وهذا أمر مهم، ولهذا من قال لا إله إلا الله فلم يصلي البتة فليس بمسلم، وإن زعم أنه مسلم ابن مسلم، وإن قال لا إله إلا الله مليون مرة، لأنه لم يأتي بلازمها العظيم بتحقيقها في أركان هذا الدين الذي جعله الله جل وعلا قواما لدينه بشعائره. فالكافر الذي ارتد، المسلم الذي ارتد عن دينه أصبح كافرا، فذهبت عصمته دمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة، والنفس بالنفس أي في القصاص، والثيب الزاني إذا زنى وهو محصن فلم يردعه إحصانه حتى وقع في هذه الشنيعة وهو الزنا. بهذه الثلاث تذهب عصمة ماذا؟ عصمة دمه. النوع الثاني من أنواع الناس في الدماء الكافر الأصلي. والكافر الأصلي الأصل أنه معصوم في دمه إن لم يحاربنا ويقاتلنا. ولهذا قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولهذا الكافر الأصلي سمي بالأصلي لأن هناك كافر مرتد. من الكافر المرتد؟ الذي استبدل الإيمان بالكفر، استبدل دينه بناقض وانتقل عن هذا الدين. أما الكافر الأصلي الذي من أصل نشأته هو على كفره، فإذا لم يقاتلنا ولم يحمل علينا السلاح ولم يكد لنا لا يجوز لنا أن نعتدي عليه. المرأة في بيتها، المرأة الكافرة في بيتها، العامل في مصنعه، المزارع في مزرعته، الراهب في صومعته، الغلام والطفل في مدرسته، لا يجوز أن نعتدي عليهم أو أن نقتلهم. وهذا مما تضافرت به واستفاضت به الأدلة في الشريعة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية تجاهد في سبيل الله وتقاتل لإعلاء كلمة الله أمرهم ألا تقتلوا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا راهبا، لأن هؤلاء ليسوا أهل قتال. وفي سنن أبي داود وغيره رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس ضائلون أي مجتمعون، فسأل عن ذلك، قال: هذه امرأة مقتولة. فغضب عليه الصلاة والسلام حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، قال: ما كان لهذه أن تقتل، في رواية ما كان لهذه أن تقتل، وهذا دلالة من الشريعة على أن الكافر الأصلي الذي لم يقاتل ولم يكن له دالة على المسلمين برأيه بجاسوسيته بمضرتهم أنه لا يقتل. ولهذا أذن عليه الصلاة والسلام بقتل دريد بن الصمة في غزو الطائف في غزو حنين، لأنه وإن كان شيخا كبيرا أعمى لكنه كانت له دالة في الحرب والمكيدة على المسلمين. دريد بن الصمة الشاعر المشهور الذي كان من شعره مما يدل على الإيمان قوله: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى عظيما. لكن لم ينفعه ذلك لأنه لم يقل لا إله إلا الله. لما خرج دريد بن الصمة استغفر الله لما خرج أمية بن الصلت وأمية بن الصلت لما خرج مع قومه ثقيف، فسمع في غزو حنين سمع أصوات البهائم، رعاء البعير وصياح الذراري، وكان كفيفا في بصره بأثر شيخوخيته بأثر كبره. قال: ما هذا يا عوف بن مالك ثقفي؟ قال: أخرجنا أموالنا وذرارينا لئلا يفر الفارون. قال: والله راعي غنم، راعي غنم والله، وهل يلوي الفار على مال أو على ولد؟ فجعلهم الله جل وعلا غنيمة للمسلمين في سبيهم وفي أموالهم. فأمية بن الصلت له مع أنه شيخ كبير، لكن لما كانت له دالة في قتال المسلمين في الحرب والمكيدة أريق دمه. النوع الثاني هو النوع الثالث، النوع الثاني الكافر الأصلي الذي لم يقاتل. النوع الثاني الكافر الأصلي المقاتل، فهذا لا حرمة له ولا عصمة، لأنه حمل السلاح علينا إما معتديا فيجاهد جهاد الدفع، وإما واقفا حجر عثرة أمام دين الله أن تبلغ إلى القلوب وأن تبلغ إلى العباد فيجاهد جهاد طلب، وهما نوع الجهاد في ديننا في سبيل الله. وهذان النوعان يفتقران إلى ولي الأمر إلا ما ذكر العلماء من حالة خاصة فيما إذا دهم العدو بلدا وجب على أهله دفعه، وإن لم تتشكل لهم راية أو لم يكن لهم قائد في هذا الجهاد إلى أن يتشكل لهم ذلك. النوع الرابع من أنواع الكفار الكافر الذمي. من هو الكافر الذمي؟ المعاهد، المعاهد ليس هو الذمي، ها، الذي بينه وبين المسلمين عهد. وش العهد اللي بينهم؟ هذا مثل المعاهد، ها، الكتابي. طيب يصير الذمي غير الكتابي؟ من هو الذمي يا أخواني؟ تفضل. أي يعني كل كافر عاش مع المسلمين هو ذمي؟ وين اللي قرأوا سورة براءة؟ ها، من هو الكافر الذمي؟ الكافر الذمي تفضل غير ان شاء الله ما عندنا وزراء كفار، ها، ليس المعاهد هو الذمي، ها ها، احسنت. الذمي هو الكافر الذي دفع الى المسلمين الجزيه، اخذت منه الجزيه عن يد وهو صاغر. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالكافر الذي أعطى الجزية وهو مال يفرضه عليه ولي أمر المسلمين في مقابل دفاع المسلمين عنه وعيشه بينهم في ظلهم وفي أمنهم وفي أمانهم. هذا يسمى بالكافر الذمي. هل يلزم أن يكون من أهل الكتابين؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فقيل إن الكافر الذمي هو كل كتابي أخذت منه الجزية، فيدخل فيهم من اليهود والنصارى والمجوس لأن لهم شبهة كتاب. والقول الثاني فيها وهو القول الصحيح أن الكافر الذمي كل كافر ولو كان وثنيا قبل منه ولي أمر المسلمين الجزية، قبل منه ولي أمر المسلمين الجزية، فهذا يعد ذمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من كفار تغلب وكانوا وثنيين. فإذا قبل ولي الأمر المسلمين الذي يمثلهم الجزية من الكافر فهذا هو من أهل الذمة. إذن الذمي كل كافر قبلت منه الجزية، والجزية مال مضروب بحسبه، بحسب ما يقدره ولي الأمر، ولهذا لم تأتي الشريعة بمقدار محدد فيه. النوع الخامس من أنواع الكفار، نجيب أنواع الكفار الآن في أمر الدماء. النوع الخامس الكافر المعاهد. من الكافر المعاهد؟ الذي أعطي عهدا، أعطي أمانا، سواء بأنه يمثل بلده كالسفراء والدبلوماسيين، أو أنه أعطي فيزا للعمل أو للإقامة أو للعبور ترانزيت، فهذا أعطي هذا العهد بحسب عرفه في كل زمان. في هذا الزمان الفيزا التي يعطيها ولي الأمر من خلال أجهزة دولته تعتبر عهد، ولهذا نهينا عن قتل هؤلاء، بل عظمت الشريعة حرمة دماء هؤلاء المعاهدين. روى الإمام البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، زاد الإمام أحمد، له عهد لم يرح رائحة الجنة، لأنه قتل من أمناه، قتل من نهينا عن قتله وعصمناه بعقد العهد وعقد العصمة. النوع الخامس أو السادس، دقق الحساب تطول العشرة. النوع السادس الكافر المستأمن. من الكافر المستأمن؟ الكافر الذي أعطي أمانا إما على نفسه أو على ماله، يسمى في العرف المعاصر باللاجئ، سواء لاجئ سياسي أو لاجئ بماله. قبل عقود لما فشت الشيوعية في أنحاء من الدنيا هرب من أرباب أموالهم إلى بلدان المسلمين صيانة لتأميم أمواله وعدم شيوعيتها. هذا لاجئ بماله، ومنه اللاجئ السياسي اللاجئ بنفسه، فأعطاه ولي الأمر أمانا فيكون بهذا الأمان، سواء كان أمان مؤقت بوقت أو أمان مؤقت بمكان. نعطيك الأمان في البلد الفلاني لا البلد الذي غيره، فهذا يسمى بالكافر المستأمن، وهذا له العصمة بهذا الأمان ما لم يأتوا ما ينقض أمانهم أو ينقض عهدتهم معاهدتهم أو ينقض عقد ذمتهم. الردة يا أخواني أنواعها كثيرة، ترجع سميت الردة لأن الله جل وعلا سماها كذلك: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فالله واسع عليم. فأمر الردة وهو الارتداد عن الدين ذكره الله جل وعلا في آخر سورة نزلت وهي سورة المائدة. ولهذا الردة حد شرعي وحكم شرعي، وإن غالط فيه من غالط في هذا الزمان بسببين، إما بسبب جهالته بدينه، أو بسبب خضوعه وخنوعه ليجامل على حساب عقيدته غير المؤمنين بدعوى أنه متسامح، أو بدعوى أنه لا يظهر الشدة على الكافر. ديننا دين عدل، لكن لمن فهمه وحققه وقام به كما أمر الله وكما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لما ضعف الدين وضعف شأن العقيدة في قلوب البعض أصبحوا يجاملون على حساب دينه، وينظرون إلى نظرة أعدائهم لهم ألا يصموهم بالأوصاف التي لا يريدونها. أمر الردة أمرها عظيم، ولهذا من فقهها دراسة هذه النواقض، نواقض الإسلام، لتعلم ما يبقيك على هذا الإسلام الذي هو دين الله الذي لا يرتضي من عباده بعد نبيه دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأنزل الله على نبينا وهو واقف بعرفة آية عظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين ارتضاه الله لنا أن نتدين له به وأن نتعبد له به. قالوا: إن قوم من اليهود جاءوا إلى عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، فقالوا: يا أمير المؤمنين، آية أنزلت عليكم معشر المسلمين، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم متى نزلت وعلى من أنزلت. أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. ففيها أن الله ارتضى لنا هذا الدين، إذن كيف نطلب دينا غير الدين الذي ارتضاه الله لنا؟ لماذا ننهزم في قلوبنا وفي نفوسنا عن أن نعلن هذا الدين ونتعلمه ونعمل به وندعو الناس إليه، وهو الدين المرتضى من الله لعباده المكلفين؟ دراسة هذه النواقض لئلا ترتد عن هذا الدين، لئلا تخرج منه وأنت لا تشعر أو أنت تشعر. وهذا يا أيها الإخوة يجعلنا نشير إلى أصول الكفر. الكفر في أنواعه أربعة أنواع: الكفر والشرك الموجبان للردة عن الإسلام وردة هذا الدين ونقضه وإفساده وإبطاله، أربعة أنواع من الكفر والشرك، وهذا باعتبار محلها. فردة بالقلب، وهذه كثيرة وسيأتي لها ذكر في النواقض. من الردة بالقلب الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. السواك قبل الصلاة ليس في مجلس العلم تسوك، صحيح؟ نعم. ومن الردة في القلب تكذيب الله أو تكذيب رسوله، هذا من الردة في القلب. ومدار الردة على ما يقوم في قلب الإنسان، ولهذا النفاق الأكبر في القلب. النوع الثاني من أنواع الكفر والشرك كفر بالشك وعدم اليقين، عدم يقينه بتوحيد الله، عدم يقينه وشكه في أن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عدم يقينه بأن هذا الدين هو الدين الصالح لكل زمان ومكان. ولهذا سيأتيكم في النواقض من اعتقد أن هدي غير الرسول أكمل من هديه، أو أن حكم غيره سواء سلوم وقبيلة وعوائد أو حكم الدساتير والقوانين الوضعية المستوردة أو القديمة، أو أن حكم غير الرسول أفضل من حكمه فقد كفر. النوع الثالث من أنواع الكفر والشرك كفر باللسان، كان يتلفظ بكفر، لو قال سبحان ربي الأسفل وش يكون هذا؟ هذا كفر. ولهذا به كفر العلماء بشر المريسي الذي كان يدعو في سجوده فيقول سبحان ربي الأسفل، لأنه لا يعتقد أن الله عالم بذاته على خلقه والعياذ بالله. أو يسب الله بلسانه، أو يسب الرسول بلسانه، أو يسب القرآن بلسانه، وما أكثر أنواع الكفر باللسان، وأشهره ما يتعلق بالسخرية والاستهزاء والانتقاص، وهو ناقض سيأتيكم من نواقض الإسلام، الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الكفر باللسان دعاؤه واستغاثته بغير الله، يا فلان مدد، يا سيدي فلان هب لي ولد، يا رسول الله أغثني، يا عبد القادر أنقذني، يستغيث بالأموات والغائبين ويدعوهم ويلتجئ إليهم ويسألهم، هذا كفر باللسان دل على ما قام به القلب والجنان. نوع رابع الكفر بالفعل والعمل، كالسجود لغير الله أو الذبح لغير الله. ولهذا جاء في حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب، فقالوا لأحدهما قرب قربان، قال ما كنت أقرب إلا لله، قال قرب ولو ذبابا، قال والله حتى الذباب ما أقربه إلا لله، فقتلوه فأدخله الله الجنة. وقال الآخر قرب، قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذباب، فإن قربت تركناك تعبر وتمر، قال بس ذباب، احتقر الذباب ها وذبح الذباب، قال هذا قربان الذباب، ذبح الذباب مكرها ولا طائعا؟ طائعا. مكرها ولا مختارا؟ مختارا، لكن محتقرا لهذا المقرب وهو الذباب. فلما ذبح لغير الله ولو كان شيئا حقيرا رديئا في عينه، لكن لما كان طائعا مختارا كان مشركا بفعله، فتركوه فمات فأدخله الله عز وجل النار. هذا كفر بماذا؟ بالعمل. ومثله إهانة القرآن، أن يدوسه بقدمه إن الله، أو يبول عليه، أو يجعله في الحمام، هذا من الكفر بالعمل. إذا علمنا أن هذه أنواع الشرك والكفر، فإن النواقض كلها التي أبانها وبينها العلماء ومنها هذه النواقض لتحذرها يا أيها المؤمن وتتقيها، فمعرفتها لاتقائها وتجنبها من باب معرفة الشر، فإن معرفة الشر لا لذاته ولكن لاتقائه والحذر منه. هذا أبو الأنبياء إبراهيم بما دعا ربه، قال رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من بنوه؟ أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، إسماعيل ابنه وإسحاق ابنه، ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء يعقوب يوسف وإخوته الأصباط، فهم أنبياء. رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما في الصحيحين، كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر، ليه؟ مخافة أن أقع فيه. وهذا أصل في حديث الفتن، فمعرفة الشر ومنها هذه النواقض لتحذرها وتتقيها أيها المؤمن. قال الأول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. وهذا ظاهر يعرفه أولو الألباب وأهل البصيرة وأهل العلم، من لم يتعلم نواقض دينه وقع فيها وهو لا يشعر. وانظرها في أفراد المسلمين وفي بلدانهم، من لم يعرف ويدرس هذه النواقض، من لم يدرس هذه النواقض ويتعلمها يوشك أن يدخل فيها وهو لا يشعر. ألم نسمع الآن بيننا من يقول: ليش تكفرون اليهود والنصارى؟ ديانات سماوية أنزل عليها كتب وفيها رسل، هم يعبدون الله حنا نعبد الله. بل منهم من يقول في الديانات الوثنية البوذية والكونفوشيوسية وغيرها، هؤلاء يعبدون الله، ليش تكفرونهم؟ ما حقنا إلا عندكم أنتم فقط. كل ذلك من جهل هؤلاء بهذه النواقض وعدم معرفتهم بها أو عدم قناعتهم بأدلتها، وإنما انهزموا في أنفسهم وفي دينهم حتى التفتوا إلى الشرق والغرب يطلبون السماحة والتسامح معهم. بماذا؟ بانهزاميته، بجهله بدينه. الشرك له أصول، وهذه النواقض تدور على الشرك، لكن أصول الشرك أربعة يا أخوان. أصول الشرك في استتباعه لأهل العلم أربعة أصول تدور عليها رحى هذا الشرك بالله. ما الفرق بين الشرك والكفر؟ ها تفضل. أيه والكفر؟ ما هذا الفرق انضابط بينهما؟ وش الفرق بين الشرك والكفر؟ كل مشرك كافر. ها وليس؟ طيب ما الفرق بينهما؟ أحد واضح منهم

أحببته. قال الأخ أصدق الحدث قال هذا أنا إليه. فعرف إبراهيم عليه السلام أنه مكابر وعالم، فتنزل معه الله في إمامته الحجة بالقرآن. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشرك إلى المشرك، هل في بها من المغرب؟ إن كان أنصرفت فتدعو في الشمس من المغرب. قال الله جل وعلا فكبت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا هؤلاء يحترق كلهم ويدخل كل من جحد الله أو جحد دين الله جحد الإسلام أو جحد نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أو نبوة نبيه الأنبياء قبله، هذا جاحد. بل جحود لا يلتزم به الدين، لو جحد بعضه من موضوع المسلم في موضوع يعتبر جاحد. الأصل الثاني يكذب الله. كيف يكذب الله؟ أن يرد ما جاء في القرآن كلها تفاصيل. والحديث كما بدأت من الفضل عند الناس أشياء في القرآن كلها تفاصيل. وهذا من جاهل في كلام القرآن يكذبونه ولا يعرفون ولا يقولون أو يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. ومن حضر الكفر بتكذيب والجحود فهو مرجئ، نراه لم يدري شعره لم يشعر. وهذا الذي انطلع على بعض الناس في هذا الزمن فيقول الكفر مكفور بالجحود والتكذيب. وهذا الذي هو قول الاشاعره، فالاشاعره عندهم من الكفر ففيهم التكذيب، فالايمان عندهم مجرد التكذيب في القلب. إذا الكفر هو التكذيب ويدخل فيه ما هو أعلى منهم أعلى منه وهو الجحود. حتى وافق الأشاعرة بعض من يخرج السنة وهو لا يدري من جهله بما قال. هكذا الإنسان إذا قام بشيء بغير علم أو بجهل أتى فيه بالأمور الفظيعة الكبيرة الفاجعة. مثل التعالى يرشد صاحبه يظن انه يدري ولا يدري. ولهذا قال ان الجاهل المرحب هو الجاهل الذي هو الذي لا يدري انه لا يدري. جاهل فلا يظن لا يدري انه جاهل، هذا عز وجل يحلم بانه لا يعرف الحق ويظن بانه لا يدري انه لا يعرف. وقد منه الجاهل البسيط العوام الذي إذا علم تعلم. قال ابن القيم رحمه الله: وتعظم من ثوبين من يلبسهما يقرد بمذلة وهوان ثوب من الجهل مركب ثوبه ثوب التعقل بكفة الثوبان وتحلل الإنصاف أظهر حلة ريما من الأعقاب وكتمان. النوع الثالث من أنواع ما تغري كفر الهبة والاستكبار ككفر إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر الهبة كل من أبى أن يقول لا إله إلا الله معتقدا فيها كفر الهبة وإن لم يكن فيه استكبار. قالوا الاستكبار يزيد ويقل، فالذي يرفض أن يقول لا إله إلا الله قول هذا الكلمة والالتزام بمدلولها. ولهذا المشركون ما قالوا لا إله إلا الله لأنهم سيؤاخذون بمدلول أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا الشيء النوع الرابع كفر الإعراب. ما هو كفر الإعراب؟ فعل لا يبالي، هل هو دين أم هو حرام أم مبين؟ المال أمره بالمنافع لا يهمه الدين ولا يهمه أحكام ولا شيء. قالوا مثله كفر ابن عبدياري فقط الذي لم يخرج عليه الصلاة والسلام فدعاه إلى الإسلام وأمره ونهاه. قال والله يهمه يدعو انه مسلم ويعيش مع المسلمين واباؤه واجداده مسلمون، لكنه لم يكن بلسان الشريعه. يبلغ 50 سنة 60 سنة لا يعرف لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا ولا شيئا من أركان الدين، مو بذا واقع يا أخواني؟ عش الهمل، عش الهم وأنتم بكرامة. وكذلك من غير المسلمين، كثير منهم يسمع بالإسلام وهو على وثنيته أو على كفره، لا يتعلمه لا يطلبه لا يبحث عنه. وسيأتيكم من أنواع النواقض إيش؟ الإعراض عن دين الله بالكلية، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يقيمه. النوع الخامس ولا السادس سليمان؟ الخامس. إذا عدنا مع الأربعة الأولى ها لا لا سليمان. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ها وش تقول يا سليمان؟ قد يتسليم الحين دول أربعة من غير أن ينظر في ورقته. تفضل. لا ما هو بلازم أجل، ما استوعبت الهاردسك يفوت الشكوى لله. تفضل يا أخانا. كفر الإعراض، الجحود، التكذيب، وكفر إيش؟ الإباء والاستكبار. أحسنت. تفضل. النوع الخامس يا أخواني كفر التنقص والسخرية، وهو الاستهزاء بالله أو بالرسول أو بالدين. هذا من أين؟ من أنواع الكفر. النوع الخامس السادس كفر الشك والريبة. النوع السابع كفر النفاق، وهو إظهار الإسلام وإبطال ما دونه. هذه أنواع الكفر السبعة، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان.